بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، علق عليها الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. يجيبون الأطفال في المساجد. وضبط نصها محمد بن سليمان البسام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: موضوع الدرس ما بعد الموت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال: وهذا ضابط جامع. قال الشارح: وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة الاحتضار وفي القبر والقيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل التي صنفت فيها المصنفات المطولة والمختصرة، وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. ثم أشار المصنف إلى شيء منها فقال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ثلاثة أسئلة هي الأصول الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب يعني الشاك، فيقول: ها لا أدري. المنافق، أي نعم، أو الشاك المرتاب، فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إن مع التيار، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، كما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي رواه أبو داود. والحكمة في هذا أن الإنسان لو سمعها لبطل التكليف، لبطل الإيمان بالغيب. والإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالغيب، الإيمان الذي يثاب عليه المؤمن لا يكون تاما إلا بالإيمان بالغيب. أي نعم، فالإنسان لو سمع عذاب أهل القبور يعني بطل التكليف، يكون الغيب أصبح يعني شهادة. ها هو الشيخ فهد حضر لعله يعيد ما بعد الموت. الله المستعان، درسنا مهيب، نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل ما بعد الموت. قال المصنف رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان. قال من القائل؟ شيخ الإسلام. اي نعم، ليس ابن سهلي. نعم نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. قال الشارح رحمه الله: هذا بن سعدي رحمه الله. نعم. وهذا ضابط، هو وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة الاحتضار وفي القبر والقيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه من التفاصيل التي صنفت فيها المصنفات المطولة والمختصرة، وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. ثم أشار المصنف إلى شيء منها فقال: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذابه ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: الله ربي، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قال الشارح رحمه الله: وهذا الابتلاء والامتحان قد سبقت لكل عبد، فأما من كان مؤمنا إيمانا صحيحا ثبته الله ولقنه الجواب الصحيح للملكين، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أي نعم، يقول قد سبقت لكل عبد. كيف يعني؟ أحيانا شرح الشيخ أشد غموضا في القدر السائل، لابد مكتوب على كل أحد. ها؟ يعني مكتوب على كل أحد سيمتحن. ما هو الابتلاء؟ فتنة القبر. الابتلاء بماذا؟ بالملكين. لا أبدا، إحنا في الحياة ما عنده، ما في ملك. في القدر أن كل أحد سيموت في القبر، لكن أقول قبل القبر. وهنا يقول سبقت لكل عبد، يعني في القدر. أحسن الله عليك، أن الله قدر ذلك. في القدر لا، وليس في القدر. يعني هو القدر ما يشد عنه شيء، لكن هذا في الحياة قبل الموت. في الحياة قبل الموت، من ربك يا شيخ فهد؟ ربي الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الجواب، هذا هو الامتحان. لكن أنا لست يعني ملك أحد الملكين. إنما أنبه لأن مبتلين بهذه الأسئلة في الحياة الدنيا، وعلى قدر إجابتنا قولا واعتقادا وفعلا تكون إجابتنا في القبر. ولهذا قال: قد سبقت لكل عبد. الابتلاء والامتحان قد سبق لكل عبد في الدنيا أي يعني سبق لابد أن لابد أن نجيب أو أن نحيا هذه الأصول الثلاثة: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. ولهذا بعد الأذان ورد بعد الدعاء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أي نعم، في بعد كل أذان في آخر الدعاء. نعم، نحن ممتحنين بهذه الأسئلة الثلاثة، ما هي مثل أسئلة الامتحانات. اسكت يا شيخ اسكت، الله المستعان. نعم. قال: كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكر أن تثبيته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنيا. تثبيته لهم جزاء لهم، أحسنت، على إيمانهم. نعم، في الدنيا، على إيمانهم في الدنيا. فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح وإن كان عاميا أو أعجميا، وأما الكافر والمنافق ممن كان في الدنيا غير مؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستعجم عليه الجواب. يستعجم أو ما أدري، يستعجم أو يستعجم الجواب يعني. أي نعم. فإنه يستعجم عليه الجواب ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم، كما قال تعالى: ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين، هذه من يعني من العجائب، لو معه شهادة الدكتوراه، يعني لو كان من أعلم الناس وأفصحهم، إذا لم يكن على السنة ولم يكن على الإسلام يستعجم عليه، يعلجم على لسانه فلا يستطيع أن يجيب. أما المؤمن ولو كان عاميا فإنه يجيب، إذا كان يعمل بهذه الأصول الثلاثة. نعم، بالقول الثابت أي في الحياة الدنيا حتى في العمل. تتصور عمل يعني ما يحاسب عليه الشخص في الحياة الدنيا؟ كل عمل في الحياة الدنيا يعني يكتب على يكتب للشخص أو عليه، شلون كيفية؟ بالقول الثابت. وفي الحياة الدنيا يثبته الله بالثبات على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كيف يكون مسلم بعد؟ ما شاء الله. نعم. قال: ومن حكمة الله أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الإنس والجن بمشاعرهم. إيه، لا يحس به الإنس والجن بمشاعرهم. ليش قال بمشاعرهم؟ يعني يؤمنون به غيبا لكن لا يحسونه ظاهرا. ها؟ ظاهرا بالحواس الخمس أو الست. إيه نعم، لا يحسونه، لو أحسوا كان شهادة وبطل التكليف. أي نعم، لكن يحسون به إيمانا، يعني يؤمنون به، لأن الله تعالى جعله من الغيب، ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة. الحكمة المطلوبة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلو ظهر بطل التكليف، بطل بطلت الحكمة من خلق الجن والإنس. نعم. قال شيخ يعني الإسلام، جميل شرح الشيخ ابن سعدي. نعم. لكنه متين يحتاج إلى شرح. نعم. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شوف ما أدري ما بعد جاء تعليق الشيخ. قال: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه. الأرواح تعاد إلى الأجساد، ما تموت الأرواح، موتها مفارقة الجسد، موت الروح مفارقة الجسد، لكن هي تعدم ما تعدم، تعود ثم تعاد الأرواح، فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون صلى الله عليه وسلم. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، غرلا غير مختونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. أي نعم، هنا تعليق للشيخ. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال والعاملين والصحائف أنه لا منافاة بينها، فالجميع يوزن، ولكن الاعتبار في الثقل والخفة. في الثقل والخفة، نعم. ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا بالصحيفة. نعم. قال: فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما طار عنه، تسأل عن هذا السؤال قبل مدة، ما طار عنه من عمل. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، نعم. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. وفي عرصات القيامة الحوض المورود لمحمد صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالفرس، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. شوف هنا يعني الشفاعات تكلم عليها الشيخ. اي نعم، ياتي. نعم. قال: فان الجسر عليه كلاليب تخطف الناس باعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنه، فاذا عبروا عليه وقفوا على قنطره بين الجنه والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فاذا هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة أمته صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم الشفاعة حتى تنتهي إليه. حتى تنتهي إليه يعني يشفع في أهل الموقف، يشفع في أهل الموقف كله، المؤمن والكافر، السعيد والشقي. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. هنا التعليق الشيخ. نعم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الشفاعات التي تقع يوم القيامة ست شفاعات معروفة من الأدلة، من الأدلة الشرعية، منها ثلاث شفاعات تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أولا الشفاعة العظمى في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، الثانية الشفاعة في أهل الجنة حتى يدخلوها، الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب حتى جعل في ضحضاح من النار، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي وبأبي طالب عمه، وأما سواه من الكفار فلا شفاعة فيهم، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الرابعة والخامسة: شفاعته في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. هذه ليست خاصة. أي نعم. السادسة: شفاعته في رفع درجات أهل الجنة، وهذه الشفاعة الأخيرة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين والملائكة وصغار الموتى من أطفال المسلمين، وكلها خاصة بأهل التوحيد. وأما الكفار فيخلدون في نار جهنم ولا يذوقون فيها الموت، كما قال سبحانه وتعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، ونحوها من الآيات. وأما من دخلها من العصاة، من العصاة الموحدين، فإنه لا يخلد فيها بل يخرج منها بعد التطهير والتمحيص. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العصاة يموتون فيها ثم يخرجون منها كالحمم، فينبتون فيها كما ينبت الحب في كما تنبت الحب في حميل السيل. انتهى. في كلام الشيخ: كما ينبت الحب، وانت جبت لفظ الحديث يعني كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم. اي نعم. يموتون ثم يخرجون ضبائر كالحمم، فحم تفحموا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون، يعني كما ينبت الحب أو الحبة في حميل السيل. حميل السيل لما يجي السيل بالزبد يحمل معه النبات، ثم إذا استقر نبت. أي نعم. العصاة، عصاة الموحدين، عصاة المسلمين. ها كيف؟ هي ما هي معصية كبرى، يصلي ويصوم وكذا، ولكن سبحان الله يحصل منه معصية، يحصل تقصير في الصلاة أحيانا، ولكن ما يتركها بالمرة، ما يترك الصلاة، ويحصل تهاون يعني في المنهيات. أي نعم، يحصل تهاون في المنهيات. نعم. قال: فيشفع في من استحق. قال شيخ الإسلام: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها،

أي نعم، وسيتكلم على القدر يبين هذا، يعني أنه سبحانه وتعالى شرع لعباده يعني أمره على نوعين: أمر كوني وهو إرادته أن يفعل، فهذا لا بد أن يكون، إنما أمره لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والأمر الثاني أمر شرعي يكلف به العبد فقد يفعل العبد وقد لا يفعل، والمسلم يجتمع فيه الكوني والشرعي معا، أما الكافر فينفرد فيه الكوني، الكوني هو أن يكون كافرا، أي نعم، فينفرد به الكوني. وسيأتي مزيد توضيح للقدر يبين هذا المعنى. هنا الشيخ ما أدري في أي سيتكلم الشيخ في مراتب القدر، شيخ بن باز. نعم. نعم. نعم. قال المصنف: قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. فرقة ناجية، ناجية من الوعيد، وناجية من التفرق، هم أهل السنة والجماعة. نعم، تؤمن بالقدر. تفضل اقرأ. قال: تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. اي نعم، هنا الشيخ ابن باز علق. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: مراتب القدر أربع، وإن شئت سميتها أشياء بدلا من مراتب كما سماها المصنف رحمه الله. الأولى: علم الله بجميع الأشياء وعلمه بجميع أفعال العباد من طاعة ومعصية وغير ذلك، فهو سبحانه موصوف بالعلم أزلا وأبدا لا يغيب عن علمه شيء، كما قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. الثانية: كتابته لجميع الأشياء، فجميع ما كان وما سيكون كله مكتوب لديه، كما قال تعالى: أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة الآية. الثالثة: مشيئة الله النافذة في كل شيء وقدرته على كل شيء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. الرابعة: الإيمان بأن الله خالق الأشياء وموجدها فلا خالق غيره. بأن الله قال بأن الله خالق الأشياء وموجدها فلا خالق غيره ولا رب سواه، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وقال: الحمد لله رب العالمين. والمراد بالعالمين جميع المخلوقات. قال تعالى: والمراد بالعالمين جميع المخلوقات. قال تعالى: فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. انتهى. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.

إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. القسم الثاني تقدير عمري، وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله، وكتابة شقاوته وسعادته، وقد دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه المخرج في الصحيحين مرفوعا: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه، رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. الحديث الثالث التقدير السنوي، وذلك يكون في ليلة القدر، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، وقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قيل يكتب في هذه الليلة ما يحدث في السنة من موت وعز وذل وغير ذلك. روي هذا عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد من السلف. الرابع التقدير اليومي، ويدل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. ولأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن لله لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، وعرضه ما بين السماء والأرض، ينظر فيه كل يوم كذا وكذا نظرة، يخلق في كل نظرة، ويحيي ويميت، ويعز ويذل ما يشاء. أخرجه ابن جرير. وفي إسناده أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف، رمي بالرفض فلا يعتمد عليه. وأخرج ابن جرير عن منيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه وابن أبي حاتم عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. علقه البخاري عن أبي الدرداء موقوفا انتهى. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدا، وهو أحد أركان الإيمان الستة، وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضلال فضلا عن المنكرين الملحدين وغيرهم. وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس الذي لا يوجد له نظير في تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضيحه، وهو مجموع من نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة السلفية الخالصة. فذكر أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها إلى البقية، وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال المنحرفة. وذلك أنه ثبت في نصوص الكتاب والسنة بإحاطة علم الله بجميع الموجودات السابقة والحاضرة والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم. وثبتت النصوص أيضا أن الله أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها وجليلها في اللوح المحفوظ في نصوص لا يمكن إحصاؤها. وتثبت النصوص أيضا أن مشيئة الله عامة وإرادته القدرية شاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل ولا وصف، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والنصوص على شمول قدرة الله ومشيئته لكل حادث لا تحصى. وتثبت النصوص أيضا أن العباد مختارون غير مجبورين على أفعالهم، وأن أعمالهم خيرها وشر وأن أعمالهم خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم، وخالق السبب التام يا شيخ فهد بارك الله فيك. وأن أعمالهم نعم أبيك تعيد القراءة. وأن أعمالهم خيرها وشرها. ما أدري والله خيرها وصف الأعمال أي نعم. وأن أعمالهم خيرها وشرها واقعة هذا الخبر واقعة نعم واقعة بمشيئتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب. وبهذا ينحل خالق السبب التام خالق السبب التام خالق أهل المسبب. هو تشكيله لا تعتمد عليه بالحين، تشكيل هنا يقول للمسبب وهذا أظن خطأ، إنما خالق السبب التام خالق للمسبب. السبب التام هو الذي يلزمه يعني موجبه، هو العلة التامة الموجبة التي يلزمها معلولها. فخالق السبب التام سبب التام هو الذي يلزمه مسببه، هو الله سبحانه وتعالى خلق السبب التام وخلق مسببه. نعم يعني ليس السبب التام هو الذي خلق مسببه، أي نعم، بل الله عز وجل خلق الاثنين، السبب التام ومسببه، أي نعم. صلى الله عليه. قال وبهذا ينحل عن العبد الإشكال ويتسع قلبه للجمع بين إثبات عموم مشيئة الله وقدرته وشمولهما لأفعال العباد مع وقوعها شرعا وحسا وعقلا باختيارهم. فمتى جمع العبد هذه المراتب الأربع وآمن بها إيمانا صحيحا باختيارهم، هنا يعني إذا صار ما هو باختيارهم ما يحاسبون، إنما يحاسبون على ما كان باختيارهم. إذا كانوا مكرهين لا يؤاخذون، لا إكراه في الدين ولا يكلفون، أين إنما باختيارهم. فالذي خلق هذا الاختيار وخلق القدرة التابعة لقدرة الله عز وجل لا شك يعني أنه سبحانه وتعالى قدرته شاملة وعلمه شامل. نعم. فمتى جمع العبد هذه المراتب الأربعة وآمن بها إيمانا صحيحا كان هذا هو المؤمن بالقدر حقا الذي يعلم أن الله بكل شيء عليم، وعلمه بالحوادث قد أودعه في اللوح المحفوظ، والحوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه، تقع بأسباب ربطها العزيز الحكيم بمسبباتها، والأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار، فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. متفق عليه. يعني الصحابة رضوان الله عليهم

قابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم واختيارهم، وتوهموا أنه لا يمكن مع ذلك أن تدخل في قضاء الله وقدره، ولم تتسع قلوب الجبرية والقدرية للجمع بين الأمرين، فرد كل منهما قسما كبيرا من نصوص الكتاب والسنة المؤيدة للقول الصحيح. يعني خلاصة الجبرية أنكروا قدرة الله وقدرة الجبرية أو العبد، أنكروا قدرة العبد، أحسن، الجبرية أنكروا قدرة العبد، والقدرية أنكروا قدرة الله، بس القدرية أنكروا قدرة الله وقال العبد يخلق فعل نفسه، والجبرية أنكروا قدرة الله الجبرية وقالوا العبد مجبور، قدرة العبد الجبرية أنكروا قدرة العبد وقالوا العبد مجبور على فعله، كالورقة في مهب الريح وكغصن الشجرة إذا مالت بها الريح يميل معها. فهؤلاء الجبرية يعني غلوا في إثبات القدر حتى نفوا قدرة العبد، مع أن هذا منافي للفطرة. نعم، يعني عندها ذكر ابن القيم أن رجلا رأى امرأته تزني، ففي الفطرة أخذ الصوت يريد أن يضربها، وهذا الرجل جبري يعني ينكر أن هو من الجبرية، يقول كل ما يفعله العبد مجبور عليه. فلما رآها تزني الفطرة أنكرت هذا، فأخذ الصوت يريد أن يضربها، قالت أوه تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فسقط الصوت من يده وقال جزاك الله خيرا لولاك لهلكت. هو هالكن من قبل ومن بعد الله المستعان. هذه ذكرها ابن القيم وهي من يعني من النكت على الجبرية. اي نعم. نعم. قال وهدى الله أهل السنة والجماعة فآمنوا بجميع الكتاب والسنة، وآمنوا بقضائه وقدره وشمولهما لكل موجود، وبشرعه وأمره، وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون، فإيمانهم بعموم القدر يوجب لهم الاستعانة التامة بربهم لعلمهم أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن له في عباده المؤمنين ألطافا وتيسيرا لا يناله إلا بقوة الإيمان والتوكل عليه، وأوجب لهم إيمانهم بالشرع والأمر والنهي والأسباب، وأنها مرتبطة بمسبباتها شرعا وقدرا، الجد والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة الدينية والدنيوية. وبذلك تعرف أن الإيمان الصحيح سبب لكل خير. ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أنه يوجب للعبد سكون القلب وطمأنينته وقوته وشجاعته، لعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه يسلي العبد عن المصائب ويوجب له الصبر والتسليم والقناعة بما رزقه الله. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن فوائده أنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه فيما يمن به عليه من فعل الخيرات وأنواع الطاعات، ولا يعجب بنفسه ولا يدل بعمله لعلمه، أنه تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق والإعانة وصرف الموانع والعوائق، وأنه لو وكل إلى نفسه لضعف وعجز من العمل، كما أنه سبب لشكر نعم الله مما ينعم عليه من نعم الدين والدنيا، فإنه يعلم أن ما بالعبد من نعمة إلا من الله، وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة. قال فصل. ما أدري يعني هي خلاص انتهى الوقت، فلعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في ديننا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فصل في الإيمان، يعني الكلام على الإيمان معروف أنه يقول هل للبراق جناحين؟ عليكم السلام، مرحبا، الله يسلمك، كرمك الله. هل للبراق جناحين؟ أنت شفت البراق، نؤمن به، لكن ورد الخبر أن البراق له جناحين، والله على كل شيء قدير. عاد وش الفائدة منه؟ آمن بأن البراق له جناحين. نعم. لا هين، هذا خيالي. لا، الخيل اللي له جناحان هذا خيال، ما الخيل ليس لها جناحان، كالبراق الذي يعني ركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل له جناحين. نعم، كما ورد الخبر نؤمن به، ونعم نؤمن بما ورد. نعم يا شيخ. ما بين بيتي ومنبري، ها، داخل ال إيه؟ إيه، لكن النافلة، النافلة، النافلة، الفريضة ما صح. النافلة ورد يعني كما صلى النبي داخل الكعبة، أي فالحجر من الكعبة. أي نعم، لا بأس إصبعك دميت، وما أنت إلا إصبع دميتي، إصبعون دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. إيش بك أنت؟ لا تسمع هذه ولا من اللي عضه؟ بسم الله. نعم، ها، نافلة داخل السيارة، ها، ورا ما يوقف السيارة ويصلي. أبو يوقف إذا كان يعني يريد أن يصلي نافلة، أما إذا كان مسافر، أي نعم، فالمسافر يكتفي بالفرائض والوتر و أي نعم والوتر. نعم، أي هذا أيضا من الرواتب، ورد متصلة ورد منفصلة بالتشهد. نعم، اللهم صل وسلم. نعم يا أخي. من مكة إلى المدينة. نعم، أه؟ أعد السؤال. نعم، وصلت المدينة بين المغرب، إيه، والمدينة هي بلدك، المدينة هي موطنك، إن ما زلت مسافر ونويت أن تؤخر المغرب إلى العشاء، أي نعم، فتنتظر على كل حال ما بين وقت المغرب والعشاء إلا بسيط، إذا انتظر، إيه، لأنك مسافر. أنا قلت لك لا، على كل حال صليت يعني في حال وصولك المدينة فقد صليت في وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق، وإن انتظرت حتى يدخل وقت العشاء فلك ذلك، لأنك نويت تأخير المغرب مع العشاء، تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. نعم أنت لست ملزم ما دامك مسافر، لست ملزم بالجماعة، لأن بعض الناس يضيق على نفسه. وإذا والله ما دام خلينا نتكلم أنا أي نعم أي مر على مسجد قباء وصلي المغرب خلاص. برضو تنتظر العشاء في قباء ولا تجي للمدينة؟ طيب لا بأس صلي العشاء مع الجماعة. نعم نعم لا لا بد من المواقيت. جدة ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا لغير أهلها، إنما هي ميقات لأهلها. أين أما غير أهل جدة فليست ميقاتا لهم، لهم المواقيت التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرب المواقيت يلملم، فأهل السودان إذا جاءوا في يعني قبل ما يصلون إلى جدة إذا حاذوا يلملم يحرمون من هناك، والله أعلم. أهل جدة ميقاتهم جدة. نعم ها أي نعم الله هذه يقدرها يعني اللجنة التي في المحكمة، في لجنة في المحكمة تقدر مثل هذه المصاريف، وتختلف في بلد عن بلد وتختلف في سن عن سن. اي نعم على كل حال ما يستطيع الواحد ان يعني يحددها بشيء لا يتغير. نعم على كل حال انا لست قاضيا ولا عندي لجنة اعتمد على قرارهم، ولا عندي قضية بهذا الشكل حتى. اي نعم الله المستعان. مرحبا ما دام يعلم أنه يبقى في مكان ما 4 أيام فأكثر فهو مقيم، لا يترخص برخص السفر، يخرج من الخلاف كله. هذا على قولي نعم فقهائنا وأهل العلم نعم أنه متى كان في نيته أنه يقيم في المكان الذي وصله أكثر من 4 أيام فهو مقيم. هنا الله يوفق. نعم يا شيخ ها كيف راح جدة ليش؟ مؤتمر، يعني السفر الذي سافره من أجل المؤتمر ما هو من أجل العمرة. بعد المؤتمر والله يعني هب في نفسه، أنشأ في نفسه نية العمرة، فيحرم من حيث أنشأ، يحرم من حيث أنشأ النية. أين وين الجنحان هذا ما يأخذ الجناحين؟ نعم نعم وين صاحب السؤال؟ إيه.